ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من

وَمَا فِي الْأَرْضِ وكان الله على ذلك قديرا صدق الله العظيم.